السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع المادة الرابعة في وجوب الإعداد للجهاد، لأننا في باب الجهاد. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: المادة الرابعة في وجوب الإعداد للجهاد، يجب على المؤمنين أن يعدوا عدة الجهاد. قال: الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي. بما يكون الإعداد للجهاد؟ قال: يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي وكافة أنواعه، وهو فرض كالجهاد. الإعداد للجهاد فرض كالجهاد، إذ لا جهاد إلا بالعدة، إذن وهو فرض كالجهاد نفسه، غير أنه مقدم عليه. نعم، الإعداد مقدم على الجهاد، لا ندخل المعركة إلا بعد أن نعد أعدادها عتادها. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية صريحة في وجوب إعداد السلاح ورجال الجهاد، الآية صريحة في وجوب إعداد العدة وأسباب الجهاد. وأعدوا لهم، أي للمشركين، ما استطعتم من قوة في حدود طاقتكم، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان رباط الخيل الآن مطارات الطيران الحربي، وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت، يعني بأذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الرسول يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا انتبهوا، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. السلاح بالسيف والقتال بالحرب ينتهي، لكن الرمي الرصاص والقنابل غداية. أخبر بهذا قبل ما يوجد هذا السلاح. ألا إن القوة الرمي، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. سبحان الله، إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، ثلاثة رجال الجنة بسهم واحد. وبين ذلك فقال صانع السهم يحتسب في صنعه الأجر، هذا واحد من الثلاثة، والرامي به ومنبله الذي يعطيه، وارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا. رميكم بالسهام افضل من الركوب على الخيل، ليس من اللهو الا ثلاثه امور ليسوا من اللهو. ما هي؟ قال تأديب الرجل فرسه، تأديب الإنسان فرسه، هذا له ولكن ليس من له، لعب ولكن ليس من اللعب. ثانيا وملاعبة أهله، ملاعبة الرجل امرأته على فراشها ليس من اللهو واللعب، هذا الثاني. والثالث رميه بقوسه أو نبله أيضا ليس بلهو ولا لعب. ومعنى هذا أن اللهو واللعب باطلان، لا ينبغي للمؤمن أن يلهو ولا يلعب، ولا يجوز اللهو ولا اللعب، لكن هذه الثلاثة ليست من اللهو. الأولى تأديب الرجل فرسه وترويضه على الجهاد، ثانيا ملاعبة امرأته أو ملاعبة أهل أولادها الصغار في المنزل، هذا ليس من اللهو، ثالثا ورميه بقوسه أو نبله العدو ليس أيضا بنه ولا برمي. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولا شتى، وجب عليهم أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لأن من رد هجمات العدو مرة ثانية. أقول وبناء على هذا الذي سمعنا وجب على المؤمنين سواء كانوا دولة واحدة أو كانوا دولا شتى كثيرة، عليهم ماذا؟ أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لا من رد هجمات العدو فقط، بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض. نعم، مرة ثانية اسمعوا: وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولا شتى، ماذا وجب عليهم؟ أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لا من رد هجمات العدو فقط إذا هاجمهم، بل في الغزو في سبيل الله. من أجل ماذا؟ لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض. هذا واجب المسلمين، كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا بينهم، أن يكون التجنيد إلزاما بينهم. فما من شاب يبلغ 18 من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام، ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أي لحظة يدعو فيها. ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ما دام اسمه في ذلك الديوان العام. يا لها من لطيفة هذه. مرة ثانية، كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا لازما بينهم، فما من شاب يبلغ 18 من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام، ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أي لحظة يدعو فيها. ومع صلاح نيته هذه قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله، يبقى دائما أجر المرابطين في سبيل الله بهذه النية. كما يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم، إي والله يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم أو يجد فيهم مستقبلا، ولو أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من الماكل والمشرب والملبس والمسكن، الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضة على أحسن الوجوه وأكملها، وإلا فهم آثمون وعرض لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. مرة ثانية، يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم أو يجد فيه مستقبلا، ولو أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من الماكل والمشرب والملبس والمسكن. أكثر الفلوس يحولونها إلى السلاح وإعداد مصانعهم، الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على أحسن الوجوه وأكملها، وإلا إن لم يفعلوا هذا فهم آثمون وعرض لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. والآن المادة الخامسة في أركان الجهاد ما هي؟ قال للجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين السيادة أو الشهادة أركان، للجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين وهما السيادة أو الشهادة، العز والنصر أو الاستشهاد لسبيل الله. أركان هي أولا النية الصالحة، إذ الأعمال بالنيات، والنية في الجهاد أن يكون الغرض من هذا الجهاد إعلاء كلمة الله لا غير، أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله لا غير. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. أما لحمية البلاد وعصبية القوم فلا لا. ثانيا الركن الثاني أن يكون الجهاد وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه. أن يكون وراء إمام مسلم وتحت راية ذاك الإمام وبإذنه أيضا. فكما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم أن يعيشوا بدون إمام لا يجوز لهم أن يقاتلوا أيضا بغير إمام. كما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم لا يجوز لهم أن يعيشوا بدون إمام يقودهم لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام يحكمهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الأئمة الإمام. قال وبناء على هذا فإنه يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى لتتحرر وتتخلص من قبضة الكافر عليها أن تبايع أولا رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية، ثم تنظم صفوفها وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها حتى يكتب الله لها النصر. تأملوا هذه. ثانيا الجهاد الحق ينبغي أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه. فكما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم أن يعيشوا بدون إمام حاكم لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام. والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الأئمة الحاكمون. وبناء على هذا فإنه يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى يجب عليها لتتحرى أن تجاهد غازية لتتحرى وتتخلص من قبضة الكافر يجب عليها أولا أن تبايع رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية، ثم تنظم صفوفها وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها حتى يكتب الله لها النصر. هذه اللطيفة فهمتموها. جماعة في أي بلد إقليم أرادوا أن يجاهدوا أولا يبايع إماما لهم وأن يكون من أهل ذلك وأن يلتفوا حوله ويعبد الله، وبعد ذلك إذا تهيأوا يجاهدون بإمامهم. على سبيل المثال والله لو أن إخواننا الفلسطينيين من يوم ما أبعدوا من ديارهم التفوا حول إمام لهم واجتمعوا حوله وعبدوا الله معه واستقاموا على الإسلام والله عز وجل نصرهم الله عليهم. لكن مع الفوق والخلاف والنزاع ما ينفصل، لا بد وأن يلتفوا حول إمام شرعي يبايعونه فلا يعصونه ولا يخرجون عن أمره ونهيه أبدا، ويقودهم شيئا فشيئا يقوى ويكمل ويقاتل بهم والله لينصرنهم الله. هذا مثال. قال ثالث الأركان إعداد العدة وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان والقدرة. مع بذل كامل الاستطاعة واستفراغ الجهد في ذلك، وذلك لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا ركن، إعداد العدة وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان والقدرة، مع بذل كامل الاستطاعة واستفراغ الجهد في ذلك، وذلك استجابة لقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رابعا، أرض الأبوين وإذنهما لمن كان له أبوان أي أم وأب أو أحدهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد. الرجل قال: رسول الله إذن لأن نجاهد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إلا إذا داهم العدو القرية أو المدينة أو عين الإمام الرجل فإنه يسقط إذن الأبوين. إذن الأبوين ضروري، من له أبوان لا يجاهد إلا بإذنهما، إلا في حالتين: الأولى أن يداهم العدو البلاد ما بقي حينئذ إذن، الثاني أن يعينه الإمام ويقول: أنت تخرج، يجب أن يطيعه. مرة ثانية. رابعا، رضا الأبوين وإذنهما لمن كان له أبوان أو أحدهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. اللهم إلا إذا داهم العدو القرية أو عين الإمام الرجل فإنه يسقط إذن الأبوين ولا يطالب به. خامسا، طاعة الإمام، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية. طاعة الإمام الذي يقود المسلمين، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة الجاهلية. ومن هنا لا فرق ولا خلاف ولا حزبية ولا أمة واحدة. هذا الطريق النبوي، طاعة الإمام، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ويتحمل. لما يا رسول الله؟ قال: فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. المادة السادسة، فيما يلزم لخوض المعركة. ما الذي يلزم لخوض المعركة؟ قال: لا بد للمجاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الآتية، وهي خمسة أحوال: الأولى الثبات والاستماتة حال الزحف، الثبات والاستماتة حال الزحف، إذا زحف، إذ حرم الله عز وجل الانهزام أمام العدو حال الزحف أبدا، ما به رجوع هروب. وذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أبدا. وهذا فيما إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم الانهزام، لأنه ما هو أهل يقاتل ثلاثة أو أربعة. كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم لا بأس يهرب وهو يريد أن يرجع إليهم، أو انهزم لينحاز إلى فئة من المسلمين لا يعد هذا منهزما ولا إثم عليه. تأملوا هذه. قال الثبات والاستماتة حول الزحف لما؟ قال إذ حرم الله عز وجل الانهزام أمام العدو حال الزحف، الزحف حال العدو حال القتال، وذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زاحفين فلا تولوهم الأدبار. وهذا فيما إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، إذا كنا 100 والكفار 300 هنا يجوز لنا الانهزام، لكن كنا 100 وهم 200 يضحهم الانهزام. فإن زاد بأن قاتل رجم المسلمين 3 من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم عليه الانهزام. كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم لا بأس انهزام لينهاء، وكذلك انهزام إلى فئة انحاز إلى فئة من المسلمين لا يعد كذلك انهزاما، خرج من هذه الجماعة وانضم إلى أخرى. قال ولا إثم عليه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا استثناء الله عز وجل، إلا متحرفا لقتال إن هزم رجع الوالي ينضم إلى المقاتلين أو تحيز إلى فئة قاتل ليكون معهم، فهذا ليس بآث ليس بآث. ثانيا ذكر الله بالقلب واللسان استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصرته لأوليائه، فيثبت بذلك القلب ويهبط الجأش. مرة ثانية ذكر الله بالقلب وباللسان استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصر أوليائه، هذا الذكر يكون في قلب المجاهد لا بد منه، فيثبت بذلك القلب ويعتبط الجأش. ثالثا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أي بعدم مخالفة أمرهما ولا بارتكاب نهيهما. يجاهد وهو يعصي الله ورسول أن لا ينصر، وكيف ينصره الله؟ لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما. رابعا ترك النزاع والخلاف لدخول المعركة صفا واحدا لا سلمة فيه أبدا ولا ثغرة، قلوب مترابطة أجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لا بد من هذا عند خوض المعركة. ترك النزاع والخلاف بالمرة لدخول المعركة صفا واحدا لا سلمة فيه ولا ثغرة، قلوب مترابطة أجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. خامسا الصبر والمصابرة والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه، صبر ومصابرة العدو والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه آية واحدة فيها المواد الأربعة أو الخمسة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يوجد في عصرنا هذا جهاد في سبيل الله وكيف يكون؟ السائل يقول هل يوجد في عصرنا في أيامنا هذه جهاد، هل يوجد في أيامنا هذا جهاد وكيف يكون؟ وكيف يكون؟ هذه تحتاج إلى 7 أيام. لا بأس، ألسنا جالسين والملائكة تصلي علينا وإلا لا؟ من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذا نصبر. أعيد السؤال. يقول هل يوجد في عصرنا هذا جهاد في سبيل الله؟ هل يوجد في عصرنا هذا جهاد؟ الجواب ما يوجد. أين هو؟ في الشرق والغرب. انتبهتم؟ متى يكون الجهاد الذي درسنا؟ أي أهل إقليم كشمير مثلا لو بايعوا إماما لهم والتفوا حوله رجالهم ونساءهم وأطفالهم وطبق بهم شرع الله وعبد بهم معه وعبدوا الله وأصبحوا أمة قادرة، والله لحاربوا الهند وانتصروا عليهم. لكن أين الإمامة وأين العبادة وأين الطاعة؟ قلت لإخواننا الفلسطينيين والله إلى الآن لو اجتمعوا حول إمام وبايعوه والتفوا حوله وقادهم سنة سنتين على عبادة الله فأصبحوا ربانيين دعاهم لا يرد، وعند ذلك يقاتل بهم بسم الله وينصرهم الله. وهكذا في كل مكان. أما قتال بدون إمامة ولا اتحاد ولا طاعة لله ولا ولا ولا هذا باطل باطل، والهبوط هو النص في هذا والواقع. متى يكون الجهاد؟ كما قلت لكم، أيما أهل إقليم أو دولة في بلاد المسلمين تربي رجالها ونساء وأطفال على الإسلام وتقيم دولة الإسلام بينهم 5-6 سنوات يصبحون أمة طاهرة نقية لو رفع أيديهم إلى الله ليزيل الجبال أزالها، وحينئذ يبدأ بجواره أيوة دولة هابطة يدخلها ويطهر وينقيها ويمشي هكذا ينشر دعوة الله في الأرض. لكن متى يكون هذا؟ يجب أن يكون. لعلي ما أفصحت، أهل دولة من دول المسلمين البالغة 33 دولة. عرفتم؟ أهل تلك الدولة أخذوا يجمعون بعضهم بعضا ويتحابون ويتوادون ويعبدون الله ليل نهارا ويطبقون شرع الله أحكاما وآدابا وأخلاقا وعبادات، فتصبح تلك البلاد طاهرة نقية قوية. حينئذ لما تصبح كلمتهم واحدة وأعدوا للجهاد إعداده الذي درسنا الآن وسمعنا وعرفنا، حينئذ يراسلون أي دولة ادخلوا في الإسلام وإلى ندخل وينتصرون ويجاهدون. ولهذا عرف هذا الثالوث الأسود الماسونية ومن معها، فهم يعملون على تفسيق المسلمين وتفجيرهم ونشر الربا والزنا واللواط بينهم والخيانة والغش والكذب والخداع والتكالب على الدنيا وأوساقها حتى لا يجتمعوا ولا يتفقوا أبدا ليبقوا دائما بين أيديهم. والله لكما سمعتم. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، حاج وقع له حادث سيارة في مكة ودخل المستشفى ولم يستطيع أن يطوف طواف الوداع، فماذا عليه؟ سائل يقول حاج أصيب بحادث في مكة، حادث سيارة ما استطاع يطوف طواف الوداع فماذا عليه؟ له أجر ولا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل طاف طواف الوداع ثم جلس في مكة بعد طواف الوداع يومين، فهل يجب عليه أن يطوف أو يعيد الطواف؟ السائل يقول طاف طواف الوداع وأقام بمكة يومين، فهل ينبغي له أن يعيد الوداع؟ الجواب نعم، إلا إذا كان معذورا لعذر من العذاب فلا شيء، أما إذا كان ما هو معذور لا بد يعيد الطواف. المودع هو يودع ويمشي، يتخلف ساعة ساعتين ثلاثة لا حرج، أما أن يبقى يومين. أهل مكة يطوفون الليل والنهار، هو طواف الوداع، هو ما دام في مكة يطوف ما استطاع، مرات وعشرات المرات، أليس الطواف عبادة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المسافر الذي يسافر في الطائرة في شهر رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ أن يفطر. سائل يقول: المسافر الذي يسافر على الطائرة في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب يجوز يجوز يجوز، لقد أذن الله بذلك وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسافر له رخصة الفطر، وإن لم يفطر لأنه ما احتاج إلى كذا خير له، وإن أفطر جاز ذلك له وجاز، وعليه القضاء بعد رمضان. أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم الشرع في الإحرام من أحرم من جدة إذا كان الإنسان جاهلا؟ أعيد. يقول: ما حكم الشرع في الإحرام من جدة من أحرم في جدة جاهل؟ سائل يقول: ما حكم من أحرم من جدة؟ جدة معشر المستمعين ميقات لأهلها، لأنها بين ميقاتين، ميقات المغرب ينبع رابغ وميقات لملم اليمن، فجدة داخل المواقيت ما يجوز الإحرام منها، ومن أحرم منها تجاوز الميقات وعليه هدي، عاجز عن ذبح الشاة يصوم عشرة أيام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن التأمين، يقول: عندنا في بلادنا كثير من الناس يؤمنون على بيوتهم وسياراتهم، هل يجوز للإنسان أن يؤمن على حياته؟ الائتماء على أمه؟ على لا، التأمين يؤمن على حياته. السائل يقول: ما حكم التأمين على الحياة كالتأمين على السيارة وعلى المنزل وعلى وعلى؟ هذا التأمين من وضع اليهود والنصارى، ليس من وضع الإسلام، انتبهتم؟ لأن المسلمين أمنوا وأمنهم الله، لا يمكن لمؤمن في قرية من القرى يصاب بحادث من الأحداث يهمل ويترك، والله لا يلتف حول أهل القرية ويعالجون مرضه ويسدون حاجته ويؤمنونه. أيام كنا مسلمين صادقين، ما نصبح كالآن نؤمن على سيارة إذا اصطدمت يعطوني مقابل، أو أمن على حياتي. أما إذا كنت خارج البلاد الإسلامية فأمن على سيارتك، أما داخل البلاد الإسلامية ما نرى تأمين أبدا، بل نعود إلى الحق. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم كل ليلة بين المغرب والعشاء، يدرسون الكتاب والسنة، يتهذبون يتربون يتعلمون، يصبحون أمة واحدة طاهرة، حينئذ يضعون صندوقا في المحراب ويقول إمامهم: معشر المستمعين، من زاد على قوت ريال واحد فليضعه في هذا الصندوق، من كانت عليه كفارة، من كان كذا، ذات الصندوق يسد حاجتهم دائما وأبدا. لما ما نعمل هذا؟ هبطنا كاليهود والنصارى وبعد نعود مثلهم في التأمينات على الروح وعلى كذا، هذا مع الأسف. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثيرا من الناس يوصون الحجاج بأن يسلموا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: كثير من إخواننا الحجاج إذا خرجوا من القرية أو المدينة يقول لهم إخوانهم سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا السلام عليك من فلان، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا السؤال. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه ما يبلغه سلامك نعم، وإذا ودعت السلام مع أخ يبلغه لا بأس. أنت تسلم على رسول الله في الشرق والغرب حيثما كنت يبلغه سلامك، كيف تقول سلم لي على الرسول؟ تحرم نفسك أنت، بدل ما تسلم أنت تفقد هذا الأجر وتقول سلم لي على كذا. هذا كله الجهل. وإلا اسمعوا، لما نصلي ركعتين في الفريضة في الظهر في العصر في العشاء، لما نصلي ركعتين في المغرب نجلس مستقبل القبلة أمام الله عز وجل وإلى لا، ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلمنا عليه وإلى لا؟ بلغته، والله بلغته. فهل أنت تسلم على رسول في كل يوم 10 مرات 20 مرة تقول يا فلان سلم لي على رسول؟ هذا من الجهل وعدم البصيرة. أتابكم الله. يقول السائل، هل على الذهب الذي تستعمله المرأة زكاة؟ الذهب الذي تستعمله المرأة، سائل يقول هل حلي المرأة ذهبها وفضتها التي في يديها ورجليها وعنقها ورأسها هل يجب عليها الزكاة؟ هل يجب في ذلك زكاة؟ الجواب، إذا كان هذا الحلي ما اشترته ولم تلكته إلا للتجمل به والتحسن به فقط، لا للدخار ولا لتبيعه عند الحاجة إليه أبدا، فقط من أجل التحلي، لا زكاة عليها في ذلك. على هذا 75% من المسلمين من علمائهم ومن الصحابة والتابعين. وإن كان للادخار الحاجة هذا أصبح كنزا يجب أن يزكى. ومع هذا نقول جمعا بين القولين لأئمة الإسلام وللحديثين، لو أنها كل عام تقوم ما عندها بكذا 100 ريال وتزكيها لكان خيرا لها وأفضل، أفضل لها وخير، لكن لو لم تفعل لا شيء عليها أبدا. عسى السائل فهم. أعيد الجواب، ما الحكم في زكاة الحلي؟ الجواب، إذا كان الحلي الذهب والفضة للمرأة واقتنته للتزين لا زكاة فيه، عرفتم؟ وإن هي أرادت أن تتطوع وتقوم هذا الذي عندها بكم يساوي عند بائع الذهب وتخرج زكاته فذلك خير لها، ذلك خير لها، ذلك خير لها ولا حرج. أتابكم الله. تقول السائلة، هل صلاة المرأة التي تزور المدينة صلاتها في الفندق أفضل أم في المسجد النبوي؟ سائل يقول زائرة أو مقيمة بالمدينة صلاتها في الفندق والبيت أفضل أو في المسجد النبوي أفضل؟ صلاتها في المسجد النبوي أفضل، وخاصة إذا كانت زائرة. أما إذا كانت من أهل المدينة صلاتها في بيتها أفضل. وبالنسبة للنوافل، هل تنفل في المسجد النبوي أو في الفندق؟ النوافل هي أفضل في البيت ولا في المسجد النبوي؟ النافلة في البيوت أفضل، النافلة في البيوت أفضل، بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل المدينة كلها حرم أم المسجد النبوي؟ وهل الصلاة في كل المساجد المدينة بألف حرم؟ سائل يقول، هل المدينة كلها حرم أو المسجد النبوي فقط؟ وإذا قلنا كلها حرم، هل الصلاة في أي مسجد منها بألف صلاة؟ الجواب، المدينة حرام من عائر إلى ثور، عائر جبل أسود أمامنا وثور جبل وراء أحد، وهذه المساحات كلها حرام. لا يصاد صيده ولا يقتل كلاؤها ولحم. يبقى الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، أما في مسجد قباء أو مسجد كذا أو كذا ما هي بألف صلاة أبدا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يشير إليه وإلى لا بألف صلاة فيما سواه، حتى إن الإمام النووي كان يرى الزيادة في المسجد فيها شك، لا بد يكون الألف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هذا. لكن فتي عمر سد في الطريق، عمر لما زيد في المسجد من الجهة الغربية اشتكى الناس قالوا اسكتوا، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء اليمن، وهو الحق. هذا كان سوق، احنا الآن هذه مدينة أصبحت مسجدا، وإلا والله مسجد، والصلاة بألف صلاة. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رسول الله فعل لي كذا وفعل لي كذا. سائل يقول كيف التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ قال بعضهم يقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله ينادي الرسول ويطلب منه ويعد هذا توسل، هذا والله ما هو بتوسل، هذا والعياذ بالله جهل مركب. التوسل برسول الله يكون أولا بحبه، إن كنت محبا لرسول الله أكثر من نفسك قل يا ربي أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. ثانيا التوسل يكون بطاعته صلى الله عليه وسلم والعمل بسننه، ربي طاعة لرسولك أفعل كذا وكذا فقض حاجتي. ثالثا يكون التوسل بالصلاة والسلام عليه، صل عليه مرة مرتين ألف مرة واسأل الله يعطيك الله حاجتك بتوسلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقولك يا رسول الله افعل لي كذا ودع هذا باطل باطل باطل، ما ينادى الرسول ولا يطلب منه شيء أبدا، وإنما يسلم عليه فقط السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، لا تقول أمي مريضة ولا أبي ما جاء ولا كذا وكذا، هذا كله من جهل الجاهلين والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز التعزية لأهل الميت في المقبرة بعد الدفن أم في البيت؟ سائل يقول هل تجوز التعزية في المقبرة لأهل الميت أو لا بد من بيته؟ الجواب حيث تجد المصاب عزه، في المقبرة خارجها في المسجد في البيت، حيث ما تجد المصاب في أمه أو أبيه أو ولدي تقول أعظم الله أجرك فلان وأحسن عزاءك واصبر فإن الله مع الصابرين، يكفي، ما هو شرف في البيت ولا في المقبرة ولا في أي مكان، حيث ما تجد المصاب أو تمشي له وتأتي إليه وتقول أعظم الله أجرك يا فلان وأحسن عزاك وغفر لميتك ورحمه واصبر يا أخي فإن هكذا وهكذا. نعم. أتابكم الله. يقول السائل أنا رجل عندي سؤال، من هو الذي كتب إلي بالأمس كلمة وكلمناه في الهاتف من الأتراك مفتي في الديار التركية وعدناه يحضر عندنا الليلة هنا، طلب منا كتاب فجئنا به، من هو هذا؟ هذا مفتي في الديار التركية. كيف؟ الحمد لله الحمد لله جاء الله به. جزاكم الله خيرا. اسمعوا الأسئلة هاتي. يقول فضيلة الشيخ أنا رجل محافظ على الصلوات الخمس ولله الحمد في المسجد ومع الجماعة، ولكن مشكلتي هو أنني أسهو كثيرا في الصلاة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله؟ سائل يقول إني محافظ على الصلوات فهنيئا لك، لكن يقول مع الأسف وعندي وسواس، فماذا تقولون لي؟ الجواب: استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا جاءك الوسواس وأنت في النافلة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينطهي. أنت ماشي أنت في بيتك يشعر هذا الوسواس في القلب، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتعد عنه، يبتعد عنك ويتركك، ما في إلا اللجوء إلى الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. شيطان معنا ما يفارقنا لا الليل ولا النهار، غضبان وساخط علينا، فنقاومه إذن بالاستعاذة بالله وبمعاداته وبفعل طاعة الله ورسوله حتى يكرب ويحزن. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يدل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رأيناهم يحتفلون وهم صعاليك، لا يصلون ولا يشهدون جماعة ولا يتصدقون ويعرفون الأغاني والباطل، هذا هو الاحتفال. لو أنه صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا ما من مؤمن إلا ويحتفل لكان واجبا، ما دام عاش 10 سنوات في مكة ما أمرهم والله بأن يحتفلوا بيوم ولادته حتى قبضه الله، وعاش أصحابه وأولادهم ما فيه. المولد وجد في السنة في 425، فالقرن الرابع وجدت هذه البدعة من طريق النصارى أيضا، تسلينا بهم واقتدينا بهم. لا مولد هذا كله باطل بدعة، صلي ركعتين خير لك من 1000 مولد. فضيلة الشيخ، رجل من أهل الحلقة حصل له حادث بالسيارة هو وعائلته فيطلب منكم الدعاء. مؤمن من أهل الحلقة أصيب بحادث في سيارة يطلب منكم الدعاء له بالشفاء، هيا ندعو. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذا يكفنا، رفعنا إليك سائلين ضارعين، نتوسل إليك بحبك وحب رسولك وطاعتك وطاعة رسولك أن تشفي هذا المريض. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه وعافيه ورده سالما معافى يا رب العالمين، واشفي كل مريض بيننا وفينا وفي بيوتنا يا رب العالمين، واشفينا ظاهرا وباطنا، اشفي قلوبنا وأبداننا يا رب العالمين. إن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، مواطين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم أن تكشف ضرنا وتعفو عنا وتعافينا وتغفرنا وترحمنا وتتوفانا وأنت راض عنا وتدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.